بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة القصص، وصلنا في قصة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في الدروس السابقة إلى قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قصة سيدنا موسى وردت في القرآن الكريم مرات عديدة، وفي كل مرة لها عرض خاص ولها زوايا خاصة. فالحلقة الأخيرة من قصة سيدنا موسى في هذه القصة، في هذه السورة، بعد أن قضى موسى الأجل. الأجل هو المهر الذي اشترطه عليه سيدنا شعيب من أن يرعى غنمه 8 سنوات أو 10 سنوات. أغلب المفسرين على أن سيدنا موسى قد قضى الأجل الأتم والأكمل، أي بقي في رعي غنم سيدنا شعيب 10 سنوات بالتمام والكمال. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، من حق الرجل وله القيامة وله القوامة أن يسافر بأهله. الله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. التفضيل من جهتين: من أن الرجل له القيادة بحكم بعد نظره في الشؤون العامة وفي شؤون خارج البيت، وله حق القوامة بسبب إنفاق ماله. فسار بأهله، وكلمة بأهله تعني أنهم جمع، يعني زوجته وأولاده، وسار بأهله. يبدو أنه في الطريق أصابه برد شديد، وفوق ذلك ضل الطريق، ضل الطريق وأصابه برد شديد. آنس بمعنى شاهد، رأى، آنس من جانب الطور نارا. الطور جبل في سيناء، جبل الطور، من جانبه كان يسير إلى جانبه، آنس من جانب الطور نارا، أو هكذا بدا له. قال لأهلهم كثوا، يعني وهذه حكمة الله عز وجل، إنه سيذهب إلى المناجاة، لعل أهله في المناجاة يعني يكونون عبئا عليه، لذلك ألهمه الله عز وجل أن يبقيهم في مكان من الطريق ليذهب ليأخذ جذوة من نار أو يأتي بخبر عن الطريق. ضل الطريق وأصابه برد شديد. آنست من جانب الطور نارا وسار بأهله، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. تصطلون أي تستدفئون بها، يعني حرص رب الأسرة على أسرته، عطفه عليهم، عنايته بهم، حرصه على سلامتهم، هذه من صفات الأبوة. الأنبياء قدوة لنا حتى في أسرهم، قدوة لنا في معاملتهم لزوجاتهم، في معاملتهم لأولادهم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. حصلت المناجاة، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة أخرى: ما كان الله لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. سيدنا موسى كليم الله، كلمه الله عز وجل من وراء حجاب، والحجاب هي الشجرة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، الشاطئ الطرف، شاطئ البحر طرفه، شاطئ الوادي طرفه. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، البقعة مباركة لأنه حصلت فيها المناجاة. البركة الخير الكثير، إذا كنت في بيتك مصليا صائما قائما مطيعا لربك فهذا البيت مبارك، وإذا سخرت هذه المركبة لخدمة الخلق ولخدمة الناس فهذه المركبة مباركة، وإذا أقمت في مكان جميل وتحدثت عن الله عز وجل فهذا المكان مبارك، وإذا استخدمت قلما في كتابة العلم الشريف فهذا القلم مبارك. أي شيء يكون موطن الخير أو موضع الخير، زمان الخير، مكان الخير، بيئة الخير، ظروف الخير، هو الشيء المبارك. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي في المسجد وأمرنا أن نصلي في بيوتنا، لك أن تصلي الفرض في المسجد ولك أن تصلي بعض النوافل في البيت، لئلا يكون البيت قبرا، ليكون البيت مباركا. يعني البيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت مبارك، البيت الذي يدعى فيه إلى الله بيت مبارك، البيت الذي تقام فيه أوامر الله بيت مبارك، المحل التجاري الذي تبيع فيه وفق العدل والاستقامة محل مبارك، المكان الذي تدعو فيه إلى الله مكان مبارك، الشيء الذي تستخدمه في سبيل الله شيء مبارك، يعني كان سببا لهذا الخير الكثير. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، يعني الله سبحانه وتعالى يتجلى على بعض مخلوقاته بشيء من الجمال، فإذا هذا الجمال يسبي العقول، فكيف إذا حصل هذا الاتصال بينك وبين مصدر الجمال؟ كيف إذا كان الله هو المتكلم؟ لذلك يوم القيامة ينظر أهل الجنة إلى وجه ربهم فيغيبون 50,000 عام من نشوة النظرة، وأكبر عقاب يعاقبه الكافرون يوم القيامة أنهم عن ربهم محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأعظم مقام في الجنة وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني قد يتوهم الإنسان أن الجنة طعام وشراب، هي طعام وشراب وأنهار من لبن ومن عسل وفيها حور عين وولدان مخلدون، كله صحيح، ولكن يجب أن تعلموا علم اليقين أن الجنة في حقيقتها تسمو على ذلك، فيها رضوان من الله عز وجل، فيها إقبال الله على قلب الإنسان. قلت لكم اليوم العمل المشترك لا يقبله الله عز وجل، والقلب المشترك لا يقبل عليه. العمل الذي فيه إشراك لا يقبله الله عز وجل، والقلب الذي فيه غير الله عز وجل لا يقبل عليه. فالجنة فضلا عن أن فيها من الثمرات والفواكه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفيها من الحور العين، وفيها ولدان مخلدون، وفي الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهنا على أهل الأرض لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر. كل هذا صحيح، وأصح منه أن في الجنة أيضا رضوان من الله عز وجل. قد تدخل بيتا فتجد في البيت كل شيء مريح، ولكن أين صاحب البيت؟ أين الترحيب؟ أين الاستقبال؟ أين المؤانسة؟ أين الشعور أنك أثير على صاحب هذا البيت؟ إن كل الضيافة وكل الراحة وكل الطعام الطيب وكل الإكرام ليس بشيء أمام ترحيب صاحب البيت وإكرامه وتقريبه وأن يخصك بشيء من الود. فلذلك العقاب الأليم يوم القيامة هو الحجاب عن الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والعطاء العظيم أن تكون في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر، هكذا جاء في القرآن الكريم، ورضوان من الله أكبر من كل هذه النعم التي عدها الله في القرآن الكريم. فهذا النبي العظيم سيدنا موسى من أولي العزم، وهو كليم الله، وما استحق أن يكلمه الله عز وجل إلا لشدة حبه لله وشدة تعلقه بما عند الله عز وجل، ولصبره وتحمله كل المشاق في سبيل الله. قلت لكم اليوم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطائف لاقى من التكذيب ولاقى من الإيذاء ما لا يستطيع بشر على الإطلاق أن يتحمله إلا أن يكون نبيا، ومع ذلك ماذا قال؟ قال رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. هذا حب، هل بعد هذا الحب من حب؟ هل بعد خوف الجفوة من الحبيب من خوف؟ فسيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من أولي العزم، واستحق أن يكلمه الله عز وجل، فهو كليم الله. طبعا في أماكن أخرى وما تلك بيمينك يا موسى، في أماكن أخرى من كتاب الله قال هي عصايا أتوكأ عليها، حينما سأله الله عز وجل، الله يعلم كل شيء، فكيف يسأله؟ فقال هي عصايا. يبدو أنه ذاب في هذه المناجاة من شدة الحب والوجد، فتابع الكلام واستخدم أسلوب الإطناب. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. حينما قال وأهش بها على غنمي استحيا أن يكون قد أطال، فقال ولي فيها مآرب أخرى. فإذا أراد الله عز وجل متابعة المناجاة يسأله وما هذه المآرب يا موسى؟ لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمه أن هذه التي بيدك ما هي؟ قال إنها عصايا، لأنها بعد قليل سوف تكون حية تسعى، لتكون الآية واضحة عند سيدنا موسى. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا قول العاشقين، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. يعني هذه القصة لماذا أوردها الله عز وجل؟ لماذا جعلها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة؟ من أجل أن يكون لنا نصيب من هذه القصة، نصيب. هل لك مع الله مناجاة؟ هذا العبد المؤمن الذي سمع من دروس العلم أن كل معصية تسبب حجابا وكل معصية تسبب عقابا، ذلت قدمه ووقع في مخالفة، وقع في جفة مع الله عز وجل. هو ينتظر العقاب، ينتظر التأديب، ينتظر ينتظر، مر يوم ويومان وأسبوع وأسبوعان وليس هناك عقاب ولا تأديب، فناجى ربه وقال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. فوقع في قلبه: أن عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ يعني ألك مع الله مناجاة؟ إذا وقفت في الصلاة أتشعر أنك واقف بين يدي الله عز وجل؟ لو يعلم المصلي من يناجي من فتن. الصلاة قرب، الصلاة ذكر، الصلاة وعي، الصلاة مناجاة، الصلاة دعاء، الصلاة اتصال، الصلاة نور، الصلاة حبور. لا خير في دين لا صلاة فيه. الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. إذن هذه المناجاة ألك منها نصيب؟ ألك مع الله ساعة تناجيه؟ ألك مع الله ساعة تدعوه؟ ألك مع الله ساعة تقرأ كتابه فيقشعر جلدك؟ ألك مع الله ساعة تناجيه فتبكي؟ أهطلت دمعة من خشية الله؟ أتحب الله عز وجل حبا صادقا صحيحا؟ ما ذكر الله لنا هذه المناجاة وهذا اللقاء إلا ليكون لنا منه نصيب يسير، على قدر إيماننا، على قدر استقامتنا، على قدر ورعنا، على قدر إخلاصنا، على قدر معرفتنا، على قدر عملنا الصالح. لا بد من اتصال بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى جعل الاتصال به منظما. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ما دمت متلبسا بمعصية فبينك وبين الله حجاب، سماكة هذا الحجاب بقدر المعصية، كلما ازدادت واقتربت من الكبيرة كان الحجاب ثخينا، وكلما كان الصغيرة كان الحجاب رقيقا. الحجاب قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية، إذا غضضت البصر تماما وحررت الدخل تماما وضبطت سمعك وبصرك ولسانك ويدك ورجلك والتزمت أوامر الشرع تماما ووقفت عند حدود الله تماما، لا بد من أن تشعر أنك من الله قريب، لا بد من أن تشعر أن الطريق إلى الله سالك، لا بد من أن تشعر أن الصلة بالله شيء محبب. إن أسعد لحظات المؤمن يوم يقف بين يدي الله ليصلي، هي مناجاة. أنت إذا وقفت مصليا تناجي الله عز وجل. الأنبياء حالات متفوقة جدا. سيدنا حنظلة كان في الطريق يبكي، مر به سيدنا الصديق قال له: يا حنظلة ما لك تبكي؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. قال: يا أخي أنا كذلك، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث حنظلة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. جوهر الدين هذا الاتصال بالله عز وجل. هذا الاتصال يحتاج إلى انضباط، يحتاج إلى أن تضع شهواتك كلها تحت قدمك، يحتاج إلى أن تؤثر الله في كل شيء، يحتاج أن تكون وقافا عند حدود الله. كي تذوق طعم المناجاة التي ذاقها بشكل فائق جدا هذا النبي الكريم كليم الله. يعني أحيانا تشعر أن الله عز وجل يحبك، تشعر أن الله راض عنك، تشعر أنك غال على الله عز وجل، تشعر أنك بأعين الله عز وجل، فإنك بأعيننا. قد تناجي ربك فتقول: يا رب هذا حالي لا يخفى عليك، يا رب هذا جهد من مقل. يعني لا بد من مناجاة مع الله عز وجل إذا كنت محبا لله، إذا كنت مستقيما على أمره. أقف عند هذه الآية كي نستفيد منها. ما شأننا في قصة وقعت قبل آلاف السنين؟ الله سبحانه وتعالى ما أراد من هذه القصة أن نأخذ علما أن الله قد ناجى سيدنا موسى. طبعا ناجاه. أعرفت أم لم تعرف؟ أصدقت أم لم تصدق؟ أأقررت أم لم تقر؟ ولكن الله عز وجل أراد من هذه القصة أن يكون لك نصيب أنت من هذه المناجاة. الله عز وجل هكذا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه وصفة، اعمل عملا صالحا خالصا لله عز وجل. وإذا شككت أن نفسك تأمرك توسوس لك أنك غير مخلص، اكتم هذا العمل عن الناس، أنفق من مالك، أعن أخاك المؤمن، قدم شيئا ثمينا تملكه في سبيل الله، ابذل من وقتك الثمين، من خبرتك، من مالك، من علمك، من جاهك، اعبد الله عبادة متقنة، ثم انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يتجلى عليك، ثم ذق طعم القرب، ذق طعم القرب. سألوا امرأة كانت متهتكة، فلما عرفت ربها والتزمت أوامر الله عز وجل وتحجبت، سألها قريب لها: كيف ضحيت بحريتك وانطلاقاتك بهذا العمل؟ فقالت: لو ذقت من القرب من الله عز وجل الذي ذقت أنا لضحيت بحياتك من أجله. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. إذن وأن ألقي عصاك، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يعني أصحاب النبي عليهم رضوان الله، ما الذي جعلهم لا ينامون الليل شوقا إلى الله؟ ما رأوا من عظمته، ما رأوا من كمالاته، ما رأوا من بديع خلقه، أقبلوا عليه، استقاموا على أمره، والوا رسوله ثوبان. هذا المولى لرسول الله عليه رضوان الله رآه مصفر اللون، قال: ما بالك يا ثوبان قد تغير لونك؟ قال: والله ما بي وجع، ولكنني كلما رأيتك ارتاحت نفسي، فإذا غبت عنك اشتقت إليك، ذكرت الآخرة فعلمت أنك مع النبيين والصديقين، قد لا أكون معك. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، نزل قوله تعالى، الآية معروفة: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. يعني أين الشوق؟ هؤلاء الأصحاب كان الواحد منهم كألف، عشرة آلاف صحابي فتحوا أطراف الدنيا، والآن 1,000,000,000 مسلم. ليست كلمتهم هي العليا، لأن الحب والإيمان متلازمان، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. وأن ألقي عصاك، ألقى عصاه، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا خاف. هذه بشرية سيدنا موسى، إن الإنسان خلق هلوعا، ولا مدبرا ولم يعقب ولم يلتفت. يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، أنت رسول وأنا معك، لا تخف. هذا الكلام ينقلنا إلى موقف النبي عليه صلوات الله وسلامه في غار ثور، وضع خطة محكمة للهجرة، سار مساحلا وبحث عن خبير للطريق، واختار ناقة جيدة، واختار رفيقا، وعين شخصا يمحو الآثار، وشخصا آخر يتبع الأخبار، وشخصا ثالثا يأتي بالزاد. رسم خطة دقيقة جدا، غطى كل شيء، أعطى لكل شيء تقديره، ومع ذلك وصل كفار قريش إلى غار ثور. سيدنا الصديق أصابه خوف شديد، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ بعد قليل قال الصحابي الجليل سيدنا الصديق: لقد رأونا يا رسول الله. قال: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ هنا السؤال: لماذا كان النبي عليه صلوات الله مطمئنا مع أن الخطة كلها انكشفت؟ ما دام كفار قريش وصناديدهم قد وصلوا إليه وأصبحوا على مشارف الغار، فخطته لم تنجح. لو أن اعتماده على الخطة لأصابه الهلع، ولكن اعتماده على الله، أخذ بالأسباب وتوكل على رب الأرباب. وكل واحد منا إذا واجه مشكلة فأخذ لها الأسباب واعتمد على الأسباب، ثم جاء الخطر يكاد قلبه ينخلع خوفا. أما إذا أخذ بالأسباب واعتمد على الله عز وجل يطمئن لوعد الله عز وجل. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب مشرعا، ولكن الله سبحانه وتعالى طمأنه بأنه آمن. والآية الكريمة التي تؤكد أنه معصوم من أن يقتل: والله يعصمك من الناس. هذه الآية تؤكد عصمته من أن يقتل. كذلك سيدنا موسى رسول من أولي العزم، فحياته مصونة. قال: يا موسى، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. ولعمري إذا كان الله سبحانه وتعالى قد طمأنك، فأي شيء آخر يدخل إلى قلبك؟ إنك من الآمنين. يعني الآن انتقل هذه الآية إلى آيات كثيرة في القرآن الكريم. إذا قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآن الشاب المتشائم السوداوي المزاج اليائس ضعيف الإيمان بكتاب الله، خالق الكون يعدك بحياة طيبة، ثمنها أن تؤمن بالله وتعمل صالحا، وتخاف بعد ذلك؟ لا تخف، إنك من الآمنين. إذا قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأنت مؤمن ورب الكعبة، تخاف بعد ذلك؟ إذا طمأنتك آيات الكتاب تخاف بعدها؟ لذلك إذا قرأت هذا القرآن وعرفت أنه كلام خالق الكون لا يدخل إلى قلبك الخوف، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحزن قارئ القرآن. ما أحد يدري في قلب المؤمن من الطمأنينة ومن الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. من طمأنه؟ الله سبحانه وتعالى. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. يعني هذا كلام خالق الكون. يجب أن تصدقه، يجب أن يكون عندك له مصداقية. يعني إذا طمأنك الله في آيات القرآن يجب أن تطمئن، وإذا خوفك في بعض الآيات يجب أن تخاف. علامة إيمانك أنك تطمئن إذا طمأنك الله عز وجل، وتخاف إذا خوفك الله عز وجل. خف ذنبك، قال يا موسى خف ثلاثا، خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني. خف نفسك أن تعصيني، تستحق التأديب. هذا الذي لا يخافني خف منه لأنه ليس منضبطا. خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. القلق والخوف مرض مدمر، مرض نفسي مدمر. المؤمنون بحول الله معافون منه. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أيعقل أن يعاملك الله عز وجل وقد آمنت بالله وعملت الصالحات كما يعامل الذين اجترحوا السيئات؟ أنت منضبط، تحضر مجالس العلم، تصلي، تغض بصرك، تنفق من مالك، ترجو الله، تخاف منه، تتقرب إليه، تعمل الصالحات، أتتوقع أن يعاملك الله عز وجل كما يعامل أهل الدنيا الضائعين، الشاردين، التائهين، العصاة، الفساق، الفجار؟ إنك مستثنى. وكذلك ننجي المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. نعمة الأمن لا يعرفها إلا من فقدها. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه، معافا في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعمة الأمن خاصة بالمؤمنين. أما أهل الدنيا قد يأخذون كل شيء ولكن نعمة الأمن لا يعرفونها، لأنهم أشركوا ألقى الله في قلبهم الخوف والفزع والقلق. نعم. الآية الثانية أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. يعني ضع يدك في جيبك، جيب الثوب فتحته العلوية غير الجيب الذي نعرفه نحن. الجيب فتحة الثوب من جهة العنق. أسلك يعني ضع، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، يعني متألقة منيرة كأنها مصباح، كأنها كوكب دري، من غير سوء. والله سبحانه وتعالى أشار بهذه الآية إلى ما قاله اليهود في تلمودهم وكيف حرفوا التوراة، وقالوا إن موسى عليه السلام حينما وضع يده في جيبه خرجت برصاء. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. الرهب هو الخوف. لهذه الآية تفسيرات ثلاثة. التفسير الأول أنه لما رأى الأفعى خاف، فمد يديه ليدفع عنه خطرها، قال يا موسى لا تخف إنك من الآمنين، أضمم إليك جناحك من الرهب، لن تؤذيك هذه الأفعى. هذا المعنى. المعنى الثاني أضمم إليك جناحك، يعني المؤمن إذا أراد أن يصلي يتطامن، يعني يضم عضديه ويديه إلى صدره تأدبا مع الله عز وجل. أما التمطي وتحريك الأطراف هكذا أو هكذا لا يتناسب مع الخشوع. أما أن يضم الإنسان عضديه ويديه إلى صدره ويقف متطامنا، هذا نوع من الخشوع. إذن هذا تعليم من الله عز وجل أن الإنسان إذا صلى عليه أن يقف في خشوع، لا أن يتمطى وأن يباعد بين أطرافه وأن يتطاول، هذا لا يتناسب مع الخشوع. الله سبحانه وتعالى علم هذا النبي الكريم وعلمنا من خلال هذه الآية: أضمم إليك جناحك من الرهب، من الخشية. الأفعى واليد البيضاء فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. هاتان آيتان من آيات الله، والذي كرم الله به نبينا عليه الصلاة والسلام هو أن معجزته ليست حسية، إن معجزته باقية إلى يوم القيامة، إنها كتاب الله عز وجل. إن كتاب الله بين أيدينا، من أراد أن يحدث ربه فليصلي، ومن أراد أن يحدثه ربه فليقرأ القرآن. كتاب بين أيدينا، لكن معجزة النبي موسى عليه الصلاة والسلام انتهت وأصبحت خبرا. الأفعى واليد البيضاء فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم كانوا قوما فاسقين، والفاسق هو الذي خرج عن أمر الله، هو الذي خرج عن إنسانيته، هو الذي جهل مهمته فتبع شهوته، جهل نفسه فتبع شهوته. إنهم كانوا قوما فاسقين، لذلك حينما دمرهم الله عز وجل ما بكت عليهم السماوات والأرض، ما بكت عليهم السماء ولا الأرض. سيدنا موسى قال: رب إني قتلت منهم نفسا، تذكر أنه قتل قبطيا، فأخاف أن يقتلون. هنا في تعليق لطيف جدا، هو أن الله سبحانه وتعالى حينما ألقى السحرة عصيهم وحبالهم وخيل من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. خاف سيدنا موسى، لماذا خاف؟ لم يخف، الله طمأنه قال: إنك من الآمنين. لكن هذا الخوف الثاني، الخوف الأول بشري لأنه بشر، أما الخوف الثاني خوف النبي أو خوف الرسول من أن تكذب دعوته، خاف على الدعوة ولم يخف على شخصه. قال: يا موسى لا تخف إنك أنت الأعلى. يعني هذا الذي فعله السحرة لا شيء أمام الآية التي معك. لذلك عصا موسى حينما ألقاها أكلت كل حبالهم وعصيهم، فإذا هي تلقف ما يأفكون. إذا لا تخف إنك أنت الأعلى. وهنا هذا الخوف على الدعوة لا على شخصه. تعليق آخر، قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. هذا خوف على الدعوة، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. يعني هو بعض المفسرين يقولون سيدنا موسى معه حبسة، الحبسة يعني حالة غير سوية في النطق، الإنسان أحيانا يضطرب نطقه، التأتأة والفأفأة اسمها في علم النفس الحبسة. الحبسة تزداد عند الاضطراب النفسي، تزداد عند الاضطراب النفسي. فسيدنا موسى خاف أن يكذبه فرعون فيضطرب فينعقد لسانه. وفي إشارة أخرى إلى أن الفصاحة فصاحة القلب، ولو أن الفصاحة باللسان لكان المرسل إلى فرعون هارون. كن فصيح القلب إذا كنت تعرف الله عز وجل ولك اتصال به فأنت الفصيح ولو لم تكن في مستوى فصاحة الآخرين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يعني من حرصه على الدعوة، مرة ثالثة، من حرصه على الدعوة خاف إذا ذهب وحده إلى فرعون أن ينعقد لسانه أو أن يقتله فرعون بهذا القبطي الذي قتله سابقا فتنطفئ الدعوة. قال يا رب وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يعني معينا يصدقني، إذا انعقد لساني يتكلم عني، إذا قتلني فرعون ينوب مكاني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. السلطان هنا إما القوة القاهرة وإما الحجة الباهرة، إما حجة باهرة وإما قوة قاهرة. يعني يا ربي إذا كان الله معك فمن عليك، يعني المؤمن يقول إذا كان الله معك فمن عليك، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. حينما سار سيدنا موسى بقومه وتبعهم فرعون، فرعون بكل قوته وكل جيشه وكل جبروته وكل قسوته وراءهم والبحر من أمامهم، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، كما قال هذا الرجل في معركة الخندق حينما رأى اليهود قد نقضوا عهدهم والأحزاب جاءتهم من كل حدب وصوب ولم يبق للإسلام إلا ساعات، ينتهي الإسلام عن آخره، كيف أن الله سبحانه وتعالى أنقذ الدعوة الإسلامية كلها بالعنكبوت على غار ثور؟ هذا من عظمة الله عز وجل أنه يدفع الخطر الكبير بالسبب الحقير، يدفع الخطر الكبير بشيء صغير، هذا منتهى عظمة الله عز وجل. وأيضا في الخندق جاءت الأحزاب من كل حدب وصوب، العرب كلها رمت النبي عن قوس واحدة، كلها جاءت لتستأصل المسلمين، واتفقوا جميعا وجاءوا بخيلهم ورجلهم وأسلحتهم وطوقوا المدينة، والصحابة الكرام حفروا الخندق وظهرهم محمي لمعاهدة بين النبي وبين اليهود، فإذا باليهود ينقضون العهد كعادتهم فانكشف ظهر النبي ولم يبق للإسلام بحسب ما يبدو للعين إلا ساعات وينتهي الإسلام من على الأرض، فما كان من أحد الضعاف إلا أن قال أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. أين كسرى وقيصر؟ لا يأمن أحدنا أن يقضي حاجته من شدة الخوف، ومع ذلك أرسل الله رياحا عاتية قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم وأطفأت نارهم ووقعوا في حيص بيص وتبلبلوا وذهبوا وكفى الله المؤمنين القتال. يعني ربنا أيام بأخر النصر، ليس ما تقول أيام ربنا عز وجل بيرسل شبح مصيبة، المؤمن القوي يصبر. ربنا قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لكن في أشخاص ضعاف الإيمان إذا لاح شبح المصيبة يتزلزل إيمانهم. ربنا عز وجل قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيام الإنسان بيعمل تحليل بيطلع مرض خطير، ماذا يقول بنفسه؟ يكون التحليل خطأ، الله امتحنه، لاح له شبح مصيبة، ماذا يقول في نفسه؟ أينكر وجود الله عز وجل؟ أينكر رحمته؟ أينكر عدالته؟ أينكر حكمته؟ الله عز وجل يمتحنك، أنت في امتحان دائم. إذا كنت بطلا، إذا جاءت الأمور على غير ما تشتهي فقل الحمد لله على كل حال، هكذا علمنا النبي. إذا جاءت الأمور وفق ما تريد فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءت الأمور على غير ما تريد فقل الحمد لله على كل حال، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شأن المؤمن، والمؤمن مبتلى. ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ الإمام الشافعي سئل فقال لن تمكن قبل أن تبتلى، لا بد من أن تبتلى ليمتحن الله إيمانك، ليمتحن الله صدقك، ليمتحن الله ثقتك به، ليمتحن الله اعتمادك عليه، ليمتحن الله علمك، ليمتحن الله معرفتك، ليمتحن الله صبرك، ليمتحن الله حسن ظنك به. هناك ابتلاء، هناك امتحان. فأصحاب موسى، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون وراءنا والبحر أمامنا، ماذا قال سيدنا موسى؟ قال كلا كلا. على أي شيء اعتمد؟ ليس هناك أسباب مادية إطلاقا. فرعون بقوته وجيشه وقسوته وراءه والبحر أمامه، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالإنسان أحيانا يعني صور كأنه على أرض وفي بحر، قد تخرج موجة فتأخذه إلى البحر، هذه المصيبة. كلما كان في الأعماق أصبح في منجاة عن أن يتزلزل، أما إذا كان على حرف سريعا ما ينهار. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لا تكون على الحرف ماشي، كن بالأعماق. والحياة تحتاج إلى بطولة، تحتاج إلى صبر، إلى جلد، الابتلاء لا بد منه. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، هكذا هذه الآية الصارخة، عصاة تصبح أفعى، يد تتألق كأنها كوكب دري، هكذا الكفر. الكفر في مكابرة، في جحود، في شهوة طاغية، هذه الشهوة الطاغية تحمل على التكذيب. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، هذا سحر وهذا افتراء وهذا اختلاق ليس له أساس من الصحة، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، هو الذي يعلم، وعلمه تمثل بهاتين الآيتين، ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. العاقبة لمن؟ للمؤمن. الأيام تدور وتدور وتدور وتستقر في صالح المؤمن. كن مع الله ولا تبالي، كن مع الحق ولا تكن مع الباطل، لأن الباطل زهوق. لا تكن في خندق ضد أهل الحق. والعاقبة للمتقين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني كفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله، يكفيك عليه نصرا، يكفي أن تكون العاقبة لك. أهل الدنيا لما رأوا قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وما عند الله خير للأبرار. إنه لا يفلح الظالمون، هذا الذي ظلم نفسه وظلم غيره لا يفلح. وقال فرعون يا أيها الملأ، فرعون ذكي الآن، أراد حينما رأى هاتين الآيتين الصارختين وشعر أن أتباعه وقعوا في ريب وفي شك وفي حيرة، وقف موقفا معتدلا في الظاهر. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، كلام فيه تحفظ في اعتدال، يعني بحسب معلوماتي بحسب علمي بحسب علمي المتواضع ما علمت لكم من إله غيري، هذا الذي جاء به موسى غير صحيح، وهذا الذي يدعيه أنه رب العالمين غير صحيح، ليس هناك إله غيري. لكن ما في إصرار، قال ما علمت لكم من إله غيري بتحفظ، إن ربنا عز وجل قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. علماء قالوا لما بدأ بالآخرة ربنا عز وجل؟ الأولى أن يقول نكال الأولى والآخرة، قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إنه في الأولى ماذا قال؟ ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال في الآخرة؟ أنا ربكم الأعلى. أيهما أشد كفراً؟ الثاني، بدأ الله بها. فأوقد لي يا هامان على الطين، أوقد لي على الطين، يعني ابني لي برجاً من الآجر من الطين المحمى، يعني اجعل هذا الطين محمى، أوقد عليه ناراً واصنع منه لبنات، اصنع منه برجاً، أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. كأن الله عز وجل في نظر فرعون شخص، أوقد لي على الطين اجعل لي صرحا لأصعد عليه فأطلع إلى إله موسى. بعضهم قال ابني لي مرصدا أرصد الكواكب، أخذا من قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، لعلي أرى النجوم فتنبئني إن كان هناك إله الذي يدعيه موسى إله موسى أم هو من الكاذبين. تفكير سخيف صغير جدا. فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر، العلة الاستكبار، المستكبرون هم الكفار. واستكبر، استكبر عن أن يؤمن. أما النجاشي ما استكبر، النجاشي آمن والله سبحانه وتعالى زاده عزا ورفعة. النبي عليه الصلاة والسلام خدم وفد النجاشي بنفسه إكراما له، نجاشي ملك ومع ذلك خضع للحق. قال فوالذي نعم إن هذا الذي جئت به والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، هذه كلمة النجاشي. أما فرعون استكبر، والاستكبار دائما بغير الحق، استكبار بالحق ما فيه، استكبار بغير الحق. واستكبر هو وجنوده، لهم معه مصالح، مصالحهم معه في الأرض بغير الحق. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، ظنوا أنهم مخلدون في الدنيا، ظنوا أن هذه الدنيا باقية لهم، ظنوا أن الموت هو نهاية الحياة فإذا هو بداية حياة أخرى، ظنوا أن الحياة طويلة وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يعني الله عز وجل أحيانا يستدرج الكافر. تبع سيدنا موسى فرعون تبعه، فلما صار الطريق في البحر يبسا تبعه، فلما خرج موسى وإخوانه من البحر أعاد الله الطريق اليابس بحرا، فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فربنا عز وجل قال له الآن وقد عصيت. كل واحد من بني البشر سوف يؤمن عند الموت، ولكن بعد فوات الأوان. البطولة أن تؤمن في الوقت المناسب. لذلك ربنا عز وجل نجاه ببدنه، لأنه لشدة استكباره لا يصدق أحد أنه غرق. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وأغلب الظن أن المومياء التي في مصر إنها فرعون موسى، هذه للآن موجودة وقد أخذت إلى فرنسا لبعض الترميمات. أغلب الظن أن هذه المومياء إنها فرعون موسى لقوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والحمد لله رب العالمين.